مع أطيب الأمنيات بعودة جميع الحجاج إلى ديارهم سالمين إن شاء الله. أعزائي المستمعين، هناك مؤلفات موسيقية دينية وأغاني أيضا مرتبطة بالعيد، نحاول الليلة أن نلقي الضوء على بعض منها. ولتكن البداية من خلال كونشيرتو القانون والأوركسترا للمؤلف الموسيقي المصري محمد رفعت جرانة. جاء الكونشيرتو مستمعينا الأعزاء في 3 حركات، بنيت كل الحركات على ألحان دينية إسلامية. وقد بنيت الحركة الأولى من الكونشيرتو على لحن تكبيرات صلاة العيد. وجاءت السرعة متوسطة وبنيت في صيغة اللحن وتنويعاته. التي يعرض فيها المؤلف لحنا ثم يعيد تقديمه بأشكال مختلفة. فقد يغير سرعة الأداء أو النسيج الموسيقي أو الميزان الموسيقي أو الآلات المؤدية للحن. وقد بنى المؤلف هذه الحركة على لحن تكبيرات صلاة العيد، ويقف عازف القانون في هذا الكونشيرتو لأول مرة موقف الند للند أمام الأوركسترا السيمفوني. ويتبادلان الحوار الموسيقي طوال الحركة حتى تختتم في قوة وحيوية. والآن مستمعينا الأعزاء، مع الحركة الأولى من كونشيرتو القانون والأوركسترا لمحمد رفعت جرانة، ويعزف القانون العازف سيد رجب بمصاحبة الأوركسترا العربي بقيادة شعبان أبو السعد. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية، ونحن نحتفل بقدوم عيد الأضحى المبارك. من أشهر المؤلفات الموسيقية الدينية مقطوعة للمؤلف الموسيقي الراحل عطية شرارة. هذه المقطوعة والتي تحمل عنوان مناجاة تبدأ بمقدمة موسيقية تعزفها الفرقة، ثم تسمع تقاسيم حرة يؤديها عازف نائي. وبعد ذلك يقوم عازف كمان منفرد بأداء اللحن الأساسي للمقطوعة. ويتبادل الحوار مع الفرقة الموسيقية، ثم يسمع عازف عود منفرد. ويليها عازف ناي، وبعدها تسمع آلة كمان في حوار مع الفرقة حتى تنتهي المقطوعة. مع هذه المناجاة من عزف الراحل عطية شرارة على آلة الكمان بمصاحبة سداسي شرارة. Thank you. أعزائي المستمعين، وقد حرص العديد من الملحنين على تقديم أغاني بمناسبة أداء مناسك الحج، ومن تلك الأعمال الأغنية التي شدى بها المطرب الكبير كارم محمود من كلمات أحمد فؤاد شومان وألحان علي فراج. وتعبر هذه الأغنية عن السعادة التي يشعر بها أهل الحجاج وهم يودعونهم في سفرهم للحج، ويتمنون لو كانوا معهم في هذه الرحلة المقدسة. ومع صوت المطرب الراحل كارم محمود الذي كان من أجمل الأصوات في عصره وكان له إسهامات قوية في عروض المسرح الغنائي المصري، نستمع منه الآن إلى هذه الأغنية. مسعاد الحجاج يا هناهم، يا مسعاد الحجاج يا هناهم، والله لا يا حج معاهم، والله لا يا حج معاهم، نسيوك حب وجمال الكون، وراحوا يتهنوا في حماه. الأعزاء، ونختتم هذه البوقة من المؤلفات الموسيقية والأغاني الدينية المرتبطة بالحج، ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك ونستمع إلى موسيقى أغنية القلب يعشق كل جميل. وقد شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم من كلمات محمود بيرم التونسي وألحان رياض الصنباطي الذي تحل ذكراه هذه الأيام، ويقوم هنا عازف الكمان المنفرد الرائع سعد محمد حسن بأداء اللحن. ويتضح هنا مدى براعة العازف المنفرد في أداء تفاصيل اللحن بكل دقة بمصاحبة من الفرقة الموسيقية، وهذه المقطوعة من خلال إحدى الحفلات، والواضح من خلالها تفاعل الجمهور مع العازفين. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية. كل عام والجميع بخير بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. أطيب الأمنيات مقدمة لكم مستمعينا الأعزاء من دكتور زين نصار، مهندس الصوت أحمد السداوي، ومني، بقضاء عيد سعيد إن شاء الله. وحتى نلتقي الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم منا جميعا أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.